وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم شيئا ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا

ذلك الفوز العظيم.

تعملون وما صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليكم عليه توكلت.